ده اخره كده كده كده سيب ده الباب ده جاهز يا ماما. ده بس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا كتاب الجامع أو كتاب السنن على أصح الأقوال للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله علينا وعليه. وهذا المجلس 12 ولا 13 16، وهذه أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء بالتأمين. فنبدأ بعون الله وبحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وبإسنادكم المختصر حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الجليل محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: قال باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فقال: آمين. قال: مد بها صوته. قال في الباب عن علي وابي هريرة قال: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع صوته بالتامين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبسي عن علقمة بن وائل عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فقال: امين. قال: خفض بها صوته. قال: سمعت محمدا يقول: حديث سفيان اصح من حديث شعبة في هذا. قال: أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. قال: فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس. قال: ويكنى أبا السكني. قال: زاد فيه على علقمة بن وائل، وليس فيه على علقمة، وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. قال: وقال: خفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا صح. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. هذا بالتأمين، يعني تأمين فيه حديث كثيرة يعني مشهورة ومعلومة في الصحيحين وعند مالك وعند أحمد وبقية أصحاب السنن. إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكان الإمام يقول آمين، ويقول الناس من بعده آمين. أما وخفض بها صوته هذا يعني خطأ، يعني كما قال، يعني ما خفض به بهذا صوته، إنما عند الإمام الزهري وإن كانت مرسلة عند مالك، ورفع صوته أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، مع أنه ثقة كبير جدا جدا الإمام شعبة، ما بيمنع يعني يخطئ عن بعض الكلمات، بخلاف أنه يروي حديث ضعيف أو حديث غير صحيح. لا، إذا روى حديث ضعيف هو يبينه، يعني يقول هذا الحديث يعني ضعيف، وإذا ما بينه معناه مبين عنده أنه الرجل الموجود في الحديث أنه يتكلم فيه من؟ يتكلم فيه شعبة. عند الناس اللي حفظ عنه سموها السؤالات، السؤالات يعني يسأله يقول فلان فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ها بينها بينه فلان مقارب، فلان مقارب، يعني الألفاظ المصطلح. لكن في الخطأ كثير، يعني حتى يخطئ في كثير من الأسماء، يعني ممكن سفيان الثوري وإن كان مثله يعني ما يخطئ غالبا في الأسماء يعني، لكن هو أحفظ منه يعني، شعبة هذا أحفظ. فقال حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر ابن عنبس يقنى أبا السكن. وزاد فيه عن علقمة ابن وائل، زاد فيه الإمام شعبة، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر. وائل ابن حجر صحابي كندي. أين كندا؟ كندا وين؟ كندا كندا وين؟ أم أه؟ نسب له ولا الكندي نسبة ناشئ وين؟ كندي مستحضر؟ زي الدمشقي. فهمت الآن، بس كندا مو من يمن مستحضر. هو ولا أنا؟ هذه يمن. هاي يمن، فهمت؟ هاي يمن. هو يمني، فالتأمين هو يعني جهرا، يعني بعد ما يقول الإمام آمين أنت تكون وراه آمين، ما تسبقه ولا تقول يعني خلاص قبله انتهيت وهو يجي وراك. إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن الإمام فأمنه. بعدين وافق تأمينه، تأمين الإمام وتأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى لازم يعني يوافق تأمينه، يعني تنتظر يعني لما الإمام يقول ولا الضالين، بياخذ نفسه. ما أنت نفسك أنت واقف، يعني أول ما قال ولا الضالين قلت آمين. ما لا لا لا لا لا، الأجر هذا والثواب هذا ما حدا يقاوم. بس أما أنت، لكن مثلا يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما بيه لا أجره، لأنه مرتبط بتأمين الإمام، وتأمين الإمام مع تأمين الملائكة. ولذلك يعني كثير من الناس يعني ما يكون عنده تأمين، يعني هو خلاص أمن بس. لكن الشيء الذي علق عليه لا يناله. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يعني متفق عليه، إذا أمن الإمام فأمن، لأن الإمام ذاته يوافق الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه يعني كتاب، يعني باب جهر الإمام بالتأمين، وباب فضل التأمين، فضله شاهد فضله فيه وبدر إيه، وباب ما جاء بفاتحة الكتاب، باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وباب في كتاب الدعوات التأمين، الإنسان يؤمن يعني، والتسميع والتحميد والتأمين عند مسلم، يعني التسميع والتحميد والتأمين عند الإمام مسلم. شايف؟ عند مسلم يعني كلام جليل، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، زي ما أنت ما بتسبق بتكبير الإحرام يبقى ما تسبق بشنو؟ آمين، ولا بالركوع ولا بالسجود، كل عملك من وراء الإمام، ما إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فارقعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الله الصلاة، إلى آخر الصلاة. يبقى النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، ما يبادر يعني يكون معاه ولا يكون قبله ولا يساويه، لا لا، يعني ما ينبغي له ذلك، يعني لا ينبغي له ذلك. وعند النساء كتاب الابتداء قراءة بسم الله الرحمن الرحيم يعني سرا، وجهر الإمام بآمين، يعني جهر الإمام بآمين. الأمر بالتأمين خلف، خلف شنو؟ ما تكون معه، خلفه أنت قاعد خلفه ليه؟ ها؟ أنت واقف أنت في خلفه، لما هو كان مشى قدم وأنت جيت مشيت قدم، بيكون ساويته؟ ما هو أنت وراءه، أنت يعني وراء هذا الإمام، يعني ما ينبغي أن تؤمن يعني مع الإمام، يعني ما ينبغي لك أن تؤمن معه يعني سواء بسواء، لا ينبغي. ولا حتى مالك ما جاء في التأمين خلف الإمام، طبعا خلاف ناس المذهب، ناس المذهب قالوا ما يؤمن إلا سرا، يعني أورد ثلاثة مرات ما جاء في التأمين خلف الإمام، ما جاء في فضل التأمين عند الدارمي، يعني كلهم يعني جماعة كلها يعني رووا هذا الحديث. وقال الإنسان إذا كبر فكبره. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في السكتتين. أبي قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظما سكتة سكتة، قال فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، قال فكتب أبي أن حفظ سمرة، قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، وإذا فرغ من القراءة، قال ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين، قال كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترد إليه نفسه. قال في الباب عن أبي هريرة قال حديث سامورة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. قال به يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. أي من أجل أن يتردد نفسه، هو الحديث فيه كلام، يعني الحديث فيه كلام، ما محفوظة سكتتان، محفوظة أكثر من شنو؟ إذا كان بمعنى السكتة هذه السكتة بين الآية والآية، وسكتة الافتتاح لأنها هي هذه أكبر وأوسع، السكتة الأولى، والسكتة عند ولا الضالين كما قال يرد نفسه، يعني نفسه يرجع له ويقوم يأمن ويقوم الناس يأمنوا يعني من ورائه، هذه يبقى كم سكتات؟ ثلاثة، بين الآية والآية، وسكتة الافتتاح، وسكتة عند شنو؟ عند التأمين، عند التأمين، فلذلك يعني ما في سكتتان، يعني سكتتان ما في، هذا هو الصحيح يعني من كلام أهل العلم. والله يعني الرواة كلهم يعني ثقات، كلهم ثقات، هذا هو الظاهر. طبعا السبب شنو؟ معناها الحسن ما حفظ هذه السكتة هذه ما حفظها، لأن كل الرواية التي رواها عن سمرة ما كلها صحيحة، فيها بعض الكلام، فيها بعض الكلام، ولذلك هي سكتة، ثلاثة سكتات، لكن مو سكتة لما يقرأ الفاتحة كما يقول أحمد وإسحاق والشافعي، الشافعي ذات عندهم كده يعني بعد الفراغ من القراءة يبقى، هذا هو يعني المعلوم يعني. الآن يسكتوا سكتة طويلة، غالبا يكون شافعي ولا حنبلي يعني، مرات يعني يكون متعصب للمسألة دي يعني، يقول لك لازم أنا أسكت. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، قال: فيأخذ شماله بيمينه. قال: في الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. قال: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. قال: أرى بعضهم أن يضعهما فوق السرة. قال: أرى بعضهم أن يضعهما تحت السرة. قال: وكل ذلك واسع عندهم. قال: واسمه بن يزيد بن قنافة الطائي. وضليل اليمنى على اليسرى، يعني هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكاد ان يكون متواترا كما قال اهل العلم، او يكون اكثر من المتواتر. ليه؟ لانه منقول من جيل الصحابه الى التابعين الى ان دون العلم، يعني الى ان دون العلم، ما عدا المالكيه يعني ابن القاسم، بس ابن القاسم بيرى انه هو يعني ارسال اليدين في الصلاه هذا افضل، وقال انه مالك كان يرسل، وحقيقه ما قال، لكن هذا قول الجماعه في المذهب، يعني معناه ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم هذا العتاقي، لانه قعد مع مالك 20 سنه يقرا عليه، فقال هو معناه انه شاهد مالك، مالك ابدا ما صح عنه انه ارسل يديه بالصلاه، ما صح عنه ابدا، ولا بعد ما ضربوه، يعني ضربوه جماعه بني عباس، يعني كسروا يده ولا حاجه كده، يعني قالوا منعته يعني من ال وظليلنا على اليسرى، ايوه منعته لانه ما ممسك بعصا، هيلو تاني مكسورة هيجيبها كيف معاه؟ ها هذه واحدة، والثانية يعني نقلوا عن الصحابة يعني أنهم كانوا يطيلون في التراويح، مش في الفرائض، في التراويح حتى يمسكوا بالعصي، يعني زول يمسك بالعصا، يمسك العصا كده مرة يمسكها بيمينه ومرة يمسكها بشماله، يمسكها بيمينه يعمل كده، الناس يعملوا كده الآن، يمسكها بيده يعمل كده، لا هذا موجود في الموطأ، يعني كانوا يمسكون بالعصي ليه؟ لإطالة القراءة، لإطالة القراءة، فقاموا نقلوا نقل خطر ذاته يعني من القاسم، والله اعلم يعني انه يكون من القاسم قال الكلام ده، حسب انا ما افهم يعني، حسب ما قرات في المدونه وقرات اقوال يعني جميع اهل العلم في المذهب ومن غيرهم، حتى جماعه في المذهب عندهم يعني منهم اجاب ومنهم عبد الحكم ومنهم أسباق ومنهم عبد الله بن وهب ومنهم فلان ومنهم علان، كلهم رووا هذا، وحتى من أصحاب ابن القاسم رووا هذا. يبقى هذه المشكلة يعني موجودة في المدونة كونه يمسك على العصي، أو مالك إن ضربوه كسروا يده هذه كسروها، يبقى ما في طريق يعني يقطع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وكتب واحد اسمه أحمد صديق القمعري رسالة طويلة، ما أعرف اسمه البتار، ما أعرف إيه المزنون البتار، حتى كفر الزول اللي قال إنه كفروا للآخر، لأنه ذاك أنكر قال ما في حاجة اسمها القبض ده، والقبض ده حق اليهود والنصارى، من حقه يكفروا لأنه يتكلم فيما لا يعلم ولا يفهم ولا يعقل ولا يعرف. وما يزال بعض المالكية الموجودين في المغرب حتى الآن يعني يجروا مجرى هذا الإنسان، يقول لك أبدا في روايات في المصنف لابن شيبة، ما أعرف سعيد، ما أعرف النخعي، ما أعرف فلان، قال اليهود كانوا يضعوا كده، النبي قال لهم فكوا أيديكم، قالوا كده، زادهم زيادات أخرى خارج، قالوا مالكين حجارة هنا يعني أصنام، لما قال لهم فكوا واليهود بعدين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكوا، قال وقعت الحجارة، أنتم تعبدوا الحجارة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أغسلوا أيديكم، ما في كلام مثل هذا أصلا، ما صح ولا أي حاجة. يعني كلام الطير في الباقير، يعني كلام الطير في الباقير زي ما يقولوا عندنا أهلنا، يعني ناس مشوا هناك الباقير يلقوا الطير يتكلموا مع الطير، ما بنعرف يعني الطير إلا كان مع داود ولا مع سليمان عليه السلام ولا مع نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. بعدين ما بيقولوا كلام الخارم بارم، كلام الماء عديل، الطير ما بيقولوا، لأنهم كلهم قد علم صلاته وتسبيحه، والطير صافات مشى، كل واحد عارف انه هو يصلي وانه يسبح كيف، العارف انه يصلي كيف ويسبح كيف ده يجيب الكلام، ها مستحيل يعني، مستحيل. يبقى الحديث لأنه هلب هذا فيه يعني كلام، يعني ابن هلب هذا مشى ولا هلب هلب هذا غبيزة ابن هلب غبيزة هذا فيه كلام. نعم ما فيه مقطع صحيح؟ أي ما مخالف لحديث زينب؟ منو؟ حديث زينب ما مخالف له؟ لا زينب ذاك ما في النعاس، النعاس النوم هاي. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو العاص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود كليهما عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال وأبو بكر وعمر قال في الباب عن ابي هريره وانس وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس قال حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامه الفقهاء والعلماء. تكبير في كل يعني خبره الاثنين وعشرين تكبيرة، هذه محفوظة كما ذكرها البخاري وذكرها مسلم وذكرها كل الناس، من كان هذا حديث النسائي يعني، هذا حديث النسائي والدارمي وأحمد، لكن محفوظ في الصحيحين، حديث ابن عباس، حديث أبو هريرة، حديث علي رضي الله عنه، حديث عمران بن حسين زي ما ذكر هنا، من حديث ابن عمر، له ده موجود في الصحيحين، موجود في الصحيحين، حديث وائل في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، العمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، إذا صح يعني صحت الرواية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهي صحيحة، خلاص يبقى الناس كلهم الباقي تبع له، المخالف ما بيعتبر، يعني المخالف هذا ما يعتد به. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب منه آخر أبي لي، قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. هذا البخاري يعني موجود يعني في الكتب والسنة، يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود والقيام للركعة الثانية وهكذا، يعني ضبطوها 22 تكبيرة يعني في الصلاة يعني الرباعية هذه كلها يعني محفوظة، فلذلك يبقى التكبير بخلاف تكبيرة الاستفتاح. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب رفع اليدين عند الركوع. قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، قال وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال زاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال بهذا الإسناد قال نحو حديث ابن أبي عمر. قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وانس وابي هريره وابي حميد وابي اسيد وسالم بن سعد ومحمد بن مسلمه وابي قتاده وابي موسى الاشعري وجابر وعميد الليثي. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وابو هريره وانس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. قال من التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. قال به يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال لم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. قال يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. قال سمعت اليارود أن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. يعني إلا نقلة العلم يعني مالك سفيان معمر عمر بن هارون النضر بن شميل وعامة الناس كما نقل ابن المبارك وكما نقل البخاري في كتاب صغير يعني كتاب صغير يعني له سماه رفع اليدين يعني في الصلاة، ذكر روايات كثيرة حتى بين السيدتين وذكرها النسائي وبعضها ذكره أبو داود، لكن النسائي روى فيها يعني حديث الرفع يعني بين السيدتين أو الرفع في كل الصلاة رفع اليدين، لكن صح ما صح هو يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعندما يفتتح الصلاة لما يقوم للركعة الثالثة، هذا متواتر جدا كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى، متواتر جدا. وفيه يقول عن الصحابة والتابعين، وما نسب إلى الإمام ابن مسعود هذا لا يصح عنه، لا يصح عنه. وبعدهم احتملوا قال يكون مرة يعني نسي، فالناسي هذا ليس له حكم يعني. ممكن ينزل رفع اليدين في كل التكبيرات، فأنت لا تأخذ عنه يعني، لأنه هو ممن يروي يعني رفع اليدين، رفع اليدين في هذه المواضع تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع، ولما يقوم للركعة الثالثة كأنه مفتتح الصلاة. أحاديثها متواترة، وأكثر من 50 من الصحابة رضي الله عنهم وما بعدهم. نعم. نعم أحسن الله عليكم. أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال في الباب عن البراء بن عازب قال حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. في كلام يعني صحيح على الكوفة، ما هو أبو حنيفة قال اتقوا هو وابن المبارك، لما رأى يعني يرفع ابن المبارك قال لا تريد أن تريد أن تطير، لا تطير، قال لا أردت أن أطير لا طرت من أول تكبيرة كما شئت. هذا الحديث يعني فيه يعني فيه كلام يعني. قال النووي اتفقوا على تضعيفه وأنكروا على الترمذي قوله إنه حسن، إنه حسن، هذا أنكروه عليه. والعجيب الألباني صححوا ومخالفة لهؤلاء الناس، يعني الاحتمال أنه نسي، الاحتمال أنه عشان الناس ما يفهم أنه فرض، تأويلات تأويلات ما عندها معنى يعني في النهاية، تأويلات ما عندها معنى. يقول لك أنا تركت العمل لا عشان ما يقولوا فرض، هذا مو صحيح يعني. أنت ما تبين لهم قول لهم إنه هذا ما هو فرض يعني، قول لهم ما هو فرض، قول لهم مستحب سنة مؤكدة، هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني لم يتركها لما لحق بالرفيق الأعلى، قول لهم كده. ولذلك لا يصح يعني، يعني أجمعوا على أنه لا يصح، اتفقوا ومع الاتفاق هذا يعني فارقهم وخالفهم. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو هرون عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنة لكم، قال فخذوا بالركب. قال في الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي حسين وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود قال حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل قال هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. قال والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد قال بهذا. قال وأبو حميد السعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر. قال وأبو سيد السعدي اسمه مالك بن ربيعة. قال وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي حصين. قال وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن ابن حبيب وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد ابن نسطاس. قال أبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى قال وكلاهما من أهل الكوفة. نعم، هذه الأحاديث يعني وضع يدينا على أبوك بخلاف ابن مسعود في الصحيحين كان يضع يديه هنا، اسمه تطبيق، كان أول ثم نسخ ثم نسخ. وكان سعد ولد يصلي مع سعد في بعض المرات لأنه يقرأ ويدرس على ابن مسعود، وكان كل مرة يضع هنا وسعد يضربه يقول له يعني شنو الرقى الإشارة. سعد وهم من الناس يعني الصحابة يعني رووا أن الرقب يعني وضع اليدين على الرقب الكفين، أما تطبيق هذا فكان أول وتطبيق منسوق عند أهل العلم تمام. قال الإمام الترمذي عن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون يعني يضعون أيديهم بين شنو؟ فخذيه، فخذ هذه والفخذ هذه يعني في الوسط يجمع اليدين مع بعض. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه، نهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. ثم ساق الحديث المتفق عليه هذا. هو كل الناس يعني كل الناس رووا هذا الحديث. وقال ابن ركعت وطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب. سعد قال لي ولد كيس يعني نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. أبي قال حدثنا أبو النار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن أسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال في الباب عن أنس قال حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. هذا اختيار على العلم يعني ما يجعل كذا يعني يضع يعني يديه على ركبتيه ويعني يعني هذا يده يعني إلى المرفق تكون كذا يعني كأنها مستقيمة مساوية لفخذه إلى أعلى، إنما يعني يجافي يعني مثل ما يجافي في السجود يعني يجافي في الركوع، يجافي في الركوع يعني يكون في يعني فتحة يعني تكون في فتحة يعني من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال. قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه يعني اللي يكون في ضيق في المسجد أو ما شابه ذلك. إذا كان في ضيق في المسجد أو ما شابه ذلك هذا شيء آخر يعني هذا شيء آخر يعني للضيق أو أنك يعني ما تزاحم الآخر أو تضيق عليه يعني، لكن هذا هذه هي يعني الصلاة، كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. وده طبعا الفعل ده زي ما قال وترى، زي المجوز الرياضيات مش اي نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه على ذلك أدنى، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. قال في الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر قال حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. قال وروي عن ابن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. قال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر ابن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم على في سجوده سبحان ربي الأعلى على ما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه قال وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. الحديث الأول هذا التوقيت بالثلاثة هذه ضعيفة، الصحة سبحانه يعني بركوعه أو بسجوده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة حاجة ثانية. أما هنا توقيتها بثلاثة غير التوقيت ده ما صح، يعني إنه وقت بثلاثة تسبيحات وقالوا ذلك عدناه أقل حاجة إنه ثلاثة، والعجيب الفقهاء قالوا أقل حاجة واحدة بس واحدة، وغالب الفقهاء يعني قال الفقهاء قالوا 3 يعني هنا مرة واحدة، لكن هذا إسناده ليس متصل الرواد فيهم كلام لا الكلام وين؟ في عون هذا الثقة الكبير ما عنده الإقامة عنه مع ابن مسعود بالعلة، هذه هي العلة. وذكر الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسبح يعني غير يعني عدد توقيت عدد إذا مر بآية رحمة إذا مر بآية عذاب، طبعا هذا في النوافل يعني في قيام الليل، لكن الترمذي ذكره هنا لمسألة الإطالة لمسألة الإطالة، فإذا كان في النافلة في إطالة صحيح الإطالة في الفرض والنافلة ما واحد فليطول لنفسه، لكن في قاسم مشترك بينهما ما يسمى فيه بالطمأنينة والاعتدال وشيء من الذكر، يعني انك انت ذكرت الله، لأن الصلاة من أعظم الذكر، من أعظم الذكر أن تكون أنت في الصلاة، لأنه قالوا صلاة الجامعة جميع أنواع الذكر القيام القنوت القراءة التكبير التسميع التحميد السجود الربع من السجود الجلوس التجاوز وبعدين السلام، صح؟ يعني ما بين التكبير والتسليم في مجموعة كبيرة داخل هذه الصلاة، الصلاة هذه. ولما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة دي كبيرة، كبيرة عظيمة جليلة على الناس، يعني كبيرة إلا على الخاشعين، خاشعية إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربي وأنهم إليه راجعون. صلاة لأنها فيها الخشوع، ذكر الله هنا، يعني جامعة، صلاة جامعة لكل الأذكار. وبعد هذا يعني في صورة الكبول بعد ما دخل يعني الصلاة، بل ولذكر الله أكبر، أوسع من الصلاة. ذكر الله مش يعني إنه هذا المجموع كله في الصلاة ال15 دقائق هذه، ولا ربع ساعة عند بعض الناس الفالحين يعني خلاص انتهى، يعني ربع ساعة، خمس صلوات، صح؟ حتى الفجر والمغرب نقول ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة. يبقى ساعة وشنو؟ ساعة وربع للصلاة كلها في اليوم والليلة. وين ولذكر الله أكبر؟ والله أعلم بما إيه؟ ها؟ أيوه تصنعوا إيه أنتم؟ والله أعلم الصناعة، الصناعة هذه. ولذلك يعني الصلاة هذه يعني كتب الإمام محمد بن نصر المروزي، يعني عظمة الصلاة وقدرها، عظمة الصلاة وقدرها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وقدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما هو مجرد يعني تكبيرات وتهليلات وقراءات، ممكن يكون ما صح ذلك، بعد ما انتهى الإمام خلاص انتهت الصلاة، الصلاة انتهت، ويقوم ما عرف أي حاجة، هو صلى وخلاص، هو صلى ال4 ركعات أو ال3 ركعات أو الركعتين. الصلاة صلاة عظيمة جدا، عظيمة جدا. ولذلك كان الصحابة يعني يهتمونها بهذه الصلاة. قال الرجل، قال حذيفة، قال حذيفة يصلي هذه الصلاة، هذه الصلاة هتبعد على غير فطرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هتبعد على الفطرة التي بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري. إذا كانت هذه هي خلافة، الله الحديث ذكر وقال: والله قدم انا 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة اصلي كده، ها 30 سنة، 30 سنة كيف يعني؟ وزي ما قلت ما اظن صلى 30 سنة فيه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. جابي بدر، ولا مش السنة الثانية ولا مو كده؟ نعم. هاي وما سنة 36 يعني 34 سنة في الإسلام، أقول ده 30 ولا 40 50 سنة، ويجي حذيفة يقول أنا أصلي كده 50 سنة، 50 سنة يجيب لي حذيفة بعد ما مات يعني بعد 20 سنة في المقابر وكلمته. ففي في أشياء اسمها مجازفات، ليه؟ كأنه يعني يخوف الناس، قال له 50 سنة يجيب أي الصلوات الـ50 دي؟ لا قال له إلا 50 ولا أي حد، قال له أنت بس لا تصلي على خلاف السنة والفطرة الذي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أمرها عظيم، أمرها عظيم جدا جدا. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن وعن تختم هذا لبس شنو؟ لبس القسي مكسورة أو مشددة؟ القسي القسي القسي القسي نعم، والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال في الباب عن ابن عباس قال حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي نعم أرجع يا عزيز من اللغة الثانية. قال باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تقدم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال في الباب عن ابن عباس قال حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، قال كرهوا القراءة في الركوع والسجود. نعم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن هذه الأشياء التي هي زينة، زينة، لأن الزينة هذه بالنسبة للنساء، بالنسبة هي للنساء، وليست للرجال أبدا، الرجال ما يتزينون أبدا عندهم الخشونة والخشونة، يعني بخلاف النساء، النساء لأنهن محل التنعم، يعني محل التنعم، لبس الحرير والذهب للنساء. النسائي ده هو شرير البخاري في مسجد التخريج، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر الله هو أكثر من ذلك يعني تقريبا 15 أكثر. أيوة زي البخاري في محلات، في محل الشراب شراب الخمر والنميس ذكروا هناك محل الشراب، بس الفجر والليل لازم يكون يعني نوم ضيافة، يعني خاصة في محل الشرب الفجر وهو الناس يعني يعني إنهم أصحاب مال ولا أصحاب جاه ولا أو مثقفين، ما حيجروا مع الناس المقطعين، صح؟ المقطعين دي مثل اسم الهنداية محل المريسة اللي هناك العربي والمريسة والأفتاح، ليه؟ لأنهم ما هم مثقفين، أي وياخذ معاه صفيحة، يعني عندها مريسة يسعى ما في إلا ولا يعني لا لا لا لا لا الجناب المحترم عندهم يعني انت فيلا في القاهرة محل المواصلات السريعة دي كثيرا كنت أرقب المواصلات السريعة ما أقدر أرقب المواصلات بدري ما عندي شاب لكن عشان ما أتأخر وزحمة وكده يعني وبعدين الأتوبيس زي يكون مليان كده مرة وكده راجل كل واحد يدي واحد صوت الثاني فبركب إذا كان بريدة ولا بريدتين ده بيكون يعني نص يعني 50 أحسن فإذا قعدت في محل ترى السيارات السمحة دي واقفة جنبها ليه لا تستطيع دخلت في ده؟ جمع كله ما يجب كلهم جافات لا يشرب موية بل هنا ما في موية في ايه اللي فيها؟ يسموك بادرة ويسموها كيلو بادرة أي والله الناس اللي بيشربوا الخمرة يعني السمحة هاي وآخر حاجة يدوب بدأت الدائرة في كيس ورقي ويدوب كيس كده محترم لأنه زبون لذلك يعني الإمام السائد ذكر وحتى في محل السوق هناك وكتبوا في كتاب اللباس والزينة اللباس والزينة ده الإمام مسلم لكن النسائي بمواضع كثيرة جدا زي ما قال 30 مسيح 38 كمان بالغ شريف فهذا البخاري هناك يعني مذاب على الرجال في كتاب الزينة كتاب الأجربة فهمت ذكروا كتاب الأجربة نزل بذره الأجربة محمد أيوة الصوت ما مسموع خلاص خير وزين يلا اقرأ أحسن الله عليكم قال باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود في قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير أنا أبي مامر عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه قال في الركوع والسجود قال في الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود قال أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة ابن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو يعني الصلاة لا بد أن يقيم الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود ما طوطة حانية تعرف طوطة حانية تربط لك حبل واحد من هنا وواحد من هنا وتقعد في وسطه يطوطحوك يرموك لقدام ولورا تمشي وتجي هذه توضحانية الصلاة ما توضحانية إنما الصلاة هي صلاة يعني ركوع وسجود وطمأنينة واعتدال وخشوع. حتى الأخضر قال إذا كان ما فيها خشوع زاد باطلة، إذا بقت ركوع وسجود وطمأنينة واعتدال قال ما منها فائدة إذا ما فيها خشوع. لكن على أي حال الخشوع هذا بحسب حال كل إنسان، يعني أكيد يعني إنسان لما يدخل الصلاة بيكون في أول الأمر يعني مستحضر يعني هذه الصلاة وعظمتها وجلالتها عند مولانا سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يأتي إليه الشيطان يقطر بينه وبين نفسه حتى لا يدري كم صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الركوع والسجود والطمأنينة وإقامة الصلب هذا لا بد منه، وإلا أن تكون الصلاة يعني فاسدة كما قال الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق وجل الفقهاء جل الفقهاء، يعني من لا يقيم صلبه بالركوع والسجود فصلاته فاسدة باطلة. ليه؟ لأنه لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ذكر أسماء الرجال هؤلاء، هذا من التابعين الكبار، حتى أبوه يعني صحابي، وهذا صحابي هو ابن عمرو. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب: ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد قال: حديث علي حديث حسن صحيح، ولا عمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول شافعي قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع. قال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. بصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاة المكتوبة، ومن في صلاة النوافل يقول أكثر من ذلك يعني، وفيه زيادة ثانية يعني، حتى الحديث فيه زيادة يعني، حتى الحديث فيه زيادة، الدعاء في صلاة الليل وقيامه كما ذكر مسلم رحمه الله. وهنا قال بقى ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، تفتح الصلاة من الدعاء بشنو؟ هذه يعني في الصلوات، هذه في الصلوات الخمسة يعني، بعده في زيادة وملء ما شئت من شيء بعد، على الثناء والمجد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان يقوله إذا رفع من الركوع، يقوله كله أو يقول إلى ها هنا يعني، وملء ما شئت من بعد، يعني مرة يقسمه ومرة يقوله كاملا، يعني هذا في صلاة الفرائض. وأما في صلاة النوافل كان يستفتح يعني استغلال استفتاح، لما يستفتح ولما يقول ربنا ولك الحمد قال ليلا طويلا يقول لربنا الحمد، لربنا الحمد، مش لربنا الحمد، لربنا الحمد، لربنا الحمد، 20 ولا 30 يعني، صح ممكن تكون طويلة، لكن مع النفس يعني. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني تقطيع يعني تقطيع يعني ما يجمع كل الجمل في آن واحد يعني مع بعضها البعض. لربنا الحمد يعني الراوي قال يقول هذا هوي من الليل هوي يعني طوي من الليل لربنا الحمد لربنا الحمد. فيبقى هذا يعني الذكر يعني هذا هو الذكر. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب منه آخر أبي قال حدثنا الخريف قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث حسن صحيح وعمل عليه أن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال مثل ما يقول الإمام قال به يقول الشافعي وإسحاق. وكل جماعة رواه هذا مالك والدارمي وأحمد وابن ماجه إلى البخاري والبخاري رواه في مواضع يعني كثيرة يعني الآذان وكتاب بدء الخلق إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ووافقت إحداهما الأخرى يعني غفر له ما تقدم من ذنبه آمين أو الأمر بنا لك الحمد كل ذلك يعني كل ذلك يعني يقول كل ذلك لماذا؟ عشان يوافق الملائكة أو ولأن يهود حسدت أهل الإسلام على هذه الصلاة وعلى التأمين التأمين ده حدثت يهود أهل الإسلام عليه فلذلك يعني يقول يعني لا لا لا لا. الإمام والمأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من الذنب. والحديث الماضي هذا الذي مر علينا الآن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والميت. هذا فين؟ في ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وبالتالي يعني الصحابة أو المأمومين يعني يقولون مثل ما قال الإمام ومثل ما تقول الملائكة إذا قلت أو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة قبل له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا قصر هنا يعني مثلا أنك تقول ربنا ولك الحمد ليس معنى ذلك أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. وأنا أقول مع الشافعي وليس معنى ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ونقدر الفقهاء على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد عندهم أكثر يعني الفقهاء. لكن لما جاءوا بالإمام بعضهم قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأحمد وربنا ولك الحمد لأنه يقول الدعاء هذا ثبت عنه متفق عليه، بل رواه الجماعة الآن قبل قليل مثل هذا رواه الجماعة. جوانب القطعة الذي ذكرها الإمام مسلم ومن معه، أو بطوله الذي ذكرها البخاري، يعني في النهاية متفق على هذا الدعاء. يعني ما ممكن نقول يعني سمع الله ونحمد ربنا ولك الحمد ويمشي راجع إلى الأرض، يعني هو المأموم قال الإمام قال سمع الله ولمن حمده، أنت قلت ربنا ولك الحمد وهو قاعد يدعو حمدا كثيرا، أنت بس ساكت ما قول بنفسه، أنت تسكت ولا تقول؟ تقول نعم. نعم أحسن الله عليكم. على باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. أبي قال حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب على أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، قال وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، قال زاد الحسن بن علي في حديثه، قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث، قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير شريك، قال والعمل عليه عند أكثرهم اللي لم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، قال وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، قال وراى همام عن عاصم من هذا مرسلا، قال ولم يذكر فيه وائل بن حجر. ما الحديث ضعيف يعني غريب وما عنده متابع ولا متابعة، ويتكلموا فيه الناس كثيرا جدا جدا، وفي الآخر يعني انتهوا قالوا إن شاء وضع يديه أولا وإن شاء وضع ركبتيه أولا وإن شاء لما قائم يرفع يديه أولا ثم ركبتيه أو ركبتيه ثم يديه، يقول يعني يعتمد على يديه، يعني ما في شيء صحيح في هذا الباب، يعني أصح شيء يعني وضع اليدين قبل الركبتين، ده أصح شيء، ومع ذلك ما يخلو من كلام يسير، يعني في الإمام الدراوردي انفرد به يعني، وإن كان الدراوردي له مسلم يعني لم يروي له البخاري، روى له مسلم وروى له الأربعة، مسلم روى له يعني تخير روايات صحت عنه والتي توبع فيها في الغالب، يعني في الغالب لها اسمه عبد العزيز بن محمد الدار وردي دار وردي، هذا أحسن يعني اختاره البخاري، يعني اختاره البخاري يعني وضع اليدين قبل الركبتين لأنه يروي عن ابن عمر، وذكر البخاري أن ابن عمر كان يضع يديه قبل الركبتين، يعني ما ذكر السند لأنه الإسناد يعني هو يعلم ما فيه، لكن عنده كأنه يعني أصح، لابد يكون عندك أصح هذا ولا هذا، صح هذا أو هذا، لكن كلا الأمرين يعني، وهذا يعني أضعف، يعني كلا الأمرين بمعنى واحد. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب آخر منه، أبي قال حدثنا حذيفة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. هو ما يختلف ذات الظروف البعير كيف يعني، وإن كان حديث فيه كلام يعني، لكن يعني ناس لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير، قال البعير يعني انت اذا وضعت يديك مثل ابن القيم وابن تيمية وغيره، اذا وضعت يديك قبل ركبتيك، اذا وضعت يديك قبل ركبتيك، لانه ذي الركبتين الجمل، قالوا كده. لكن الجبل يجي كيف؟ قدام أول. ها؟ قدام أول. قدام أول. كيف يكون الركبتين قدام؟ واليدين في الخلف. ردوا عليهم من الناحية العلمية الموجودة عند العرب يعني. عند العرب. هذا بروك يعني، بروك هو الخرور يعني. الخرور. انت لما تخر، الخرور هو اصلا يعني النزول الى السجود، لكن لما يقول خر، خر يعني معناها نزل، نزل الى شنو؟ يخرون الى الاذقان. يخرون الى الاذقان، اكيد انهم يخروا بايديهم، وبعد ذلك الاذقان يعني يتم لها الذكور، وخروا له، قضى أبويه على العرش، وخروا له يعني أخوانه وأبوه وأمه والأخوان وحده هو الجميع. طبعا الرؤية هناك يعني رأيت 13 مشية، 11 أيوة، الشمس والقمر زيادة، 13 يعني الشمس والقمر يعني أبوهم، أنا أخر له ويقرون الأذقان سددا. لذلك يعني هم جعلوا هذا يعني تناكبوا في ذلك. قالوا يعمل أحدكم فيضع ركبتيه قبل يديه بالصلاة كما يضع البعير. ده كلام صاحب تحفة الأحمدي المبارك فوري، قال ده استفهام يعني إنكاري. يعمل لا يفعل هكذا، بل يضع يديه قبل ركبتيه. وفي رواية أحمد وأبي داود والنسائي، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وقال القارئ، إذا سجد أحدكم فلا يبرك، بل هذا نهي وقيل نفي، كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير. يعني شبه ذلك ببروك البعير، مع أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لأن ركبة الإنسان في الرجل، قالوا وركبة الدواب في اليد، قالوا كده هم، عشان كده ما يبرك. وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في الفروق، وليضع بسكون اللام وتكسر، وليضع وليضع يديه قبل ركبتيه. قالت بشتي، كيف نهى عن بروق البعير ثم أمرها بوضع اليدين قبل الركبتين، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع في اليدين. انتهى كلام القارئ. والحديث استدل به من قال باستحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو قول مالك وهو قول أصحاب الحديث. وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وهي رواية عن أحمد، إن كان أحمد عنده يضع الركبتين كما عرفت هذا كله في الباب المتقدم. قال الحافظ في الفتح: قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وبه قال وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وعلى أي حال لا يخلو يعني من شيء يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال باب: ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سعد عن أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال في الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد. قال حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، فلا قال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. لا بد أن يسجد على الجبهة والأنف. القول يعني يجزئه إذا سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف هم المالكية والشافعية. معنى الشافعية يعني هم كثير من أحيان الشافعي أتبع لحديث يعني فارق هذا. قال لأنه يعني لما ذكر يعني يجب على سبعة رابع أو سبعة أعضاء قال الجبهة وأشار إلى أنفي. قالوا الإشارة دي ما تدل على الوجوب يعني. ليه؟ لأنه لما نعد السبعة بالجبهة سبعة إلا الأنف هذه ما داخله، وإنما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكمال. هذا كلام مو صحيح يعني. ليه؟ لأنه الجبهة والأنف حاجة واحدة، لأنهما في الوجه، الاثنين يعني في الوجه، فكيف يعني يفرق بينهما؟ مثل الذي يعني مات في عرفة، في بعض الناس قالوا يعني غطوا يعني وجهه. ليه؟ لأنه قالوا رواية متفق عليها يعني منعهم أن يغطوا رأسه، قالوا كذا أن يغطوا يعني رأسه دون الوجه. لكن المسلم يعني رأسه هو ووجهه، الرأس والوجه. وإن كان مالكية لا يرون يعني العمل بهذا الحديث إلا لهذا الرجل وحده يعني، بقية الناس يغطون وجوههم ورؤوسهم إلى آخر. لكن الوجه والرأس يعني شيء واحد بمعنى واحد. وإن كان هذا الرأس وهذا الوجه لأنهما يعني عضوهما واحد، بعد ذلك زمل هذا الرأس وزمل هذين العينين وهذه الأنف وهذا الفم والفي وهذه اللحية أو العظمين وهذه الأذنين، ذاكرة كلها في المسمى هذا، يعني المسمى هذا كلها هي داخلة في هذا المعنى. ولذلك إذا زيد عن الجبهة دون الأمر فهذه صلاته لا تجزئه، صلاته لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خير في الموطن روي الماء على أرنبته، الأرنب يعني الأم في هذا الواصل ذات وسط فينا، يعني سيد على جبهته وأنفه، يعني أبو سعيد يعني ما وصل وصل شنو؟ الطين على هذه الأرنبة، بمعنى الجبل هذه من باب شنو؟ من باب أولى. نعم. السلام عليكم. قال باب ما جاء إن يضع الرجل وجهه إذا سجد. بخير حدثنا وذبت قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه. قال في الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد قال حديث البراء حديث حسن غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. يعني لا لا لا لا بين كفيه أو حذاء أذنيه محاذية، وليس بين كفيه إنها تكون يعني ملاصقة للوجه، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويضع كفيه لو في بعض ماء ممكن تخرج من هنا صح؟ لكن لو وضعه مع حذاء الأذنين مباشرة هذه البعمة لا تخرج، يعني الحذاء يعني لا لا لا لا المساوي، وليس الحذاء يعني حذاءها يعني ملاصق أو ملاصقة للأذنين، ليس ملاصق ولا يعني من باب لا لا لا لا لا أنها ملصقة، إنما في فتحة حتى يعني لما يطيل الصحابة لما يعني يشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الإطالة لأنه معتمد على شنو؟ على كفيه. لما في واحد البقيع وهي رايح ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد على كفيه يشفق عليه شفقة شديدة، يعني ليه؟ تخبل اليدين مش هاي، فيبقى معناها يعني هكذا يعني، وليست الملاصقة بهذا الذي يفهمه بعض الناس أو ينزل كذا عند ركبتيه، يعني كثير تجد عند ركبتيه ذات ظهره ذات ما أخذ يعني حقه من السجود أو يضع يعني محاجة للركبتين محاجة يدي، هذا الشيء في الصلاة تكون باطلة عندهم، لا بد تكون قدام، يعني يقولوا هم يعني في فقههم يقول لما يصلي يصلي زي لما يسجد كرسي، تعرف الكرسي؟ الكرسي تعرفه؟ كرسي ايه؟ اثنين قدام او وحدات جنبها كده ولا اربعه متساويات مش الاربعه الارجل الموجوده في الكرسي هذه متساويه صح؟ غير كالكرسي كالكرسي. نعم. السلام عليكم. قال باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب، قال وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال في الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر وابي سعيد. قال حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح يعني متفق عليه رواه الناس يعني جميعا رواه هذا الحديث مع الإمام مالك رحمه الله عليه لم يروه من وذلك هذا يعني فيه إقامة الصلاة والسنة وفيه إنه ما يكف شعره ما يكفه ولا ملابسه ما يكفها فاهمين؟ نهي عن كف الثياب سواء كان في السجود ولا في الركوع أو في القيام كله والسجود على الركبتين يعني لابد أن يسجد على الركبتين ولابد أن يسجد على اليدين ولابد أن يسجد على الأنف هذا يعني أمر يعني متفق عليه عند أهل الحديث خلاف الفقهاء هذه أعضاء السجود السبعة فلذلك لا بد أن يجد هذا السجود المعلوم من هذه الأحاديث التي وردت في السنة ذكرناها للنسائي هذا العام وكذا وكذا وكذا تبصر عن ذلك البخاري يعني لا يكف شعرا السجود على العام لا يكف ثوبه في الصلاة ومسلم مثله هو باب السجود على 7 أعضاء على 7 أعضاء هذه 7 أعضاء نعم هنا ده هنا ده بدخل النار بدخل الجنة عشان ما يجر الا بضمير صحيح هو اليوم والله هذا اهون يعني هذا اهون نعم نعم احسن الله اليكم. قال باب ما جاء في التجافي في السجود. أبي قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبي قال كنت مع أبي بالقائم النميرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي إذا سجد أرى بياضه. قال في الباب عن ابن عباس وابن وحينة وجابر وأحمر بن جز قال ميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب بن وعدي بن عميرة وعائشة. قال حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ولا عمل عليه عند أهل العلم. وعمر بن جزء إن هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد وعبد الله بن أرحم الزوري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب أبي بكر الصديق. هذا حديث واحد وهيك عنده حديث أخرى يعني حديث أخرى يعني موجودة يعني في التجافي في الصلاة لكن كونه هذا يصح أو لا يصح لابد يعني يذكر فيه العلة يعني حتى ما يأتي إنسان يحتج بالرجال هؤلاء، يعني هذا هو المقصد. ولو قال الكلام صحيح ومشى ما خلاص انتهى، معناه الرواد كلهم ماذا؟ كلهم ثقات، تجدهم في أي محل يعني أنت تقول بروايتهم، لكن لما يقول لك هذا والله ما عنده إلا حديث واحد، معناه أي حديث آخر يروى عن هذا ليس شنو؟ ليس بصحيح ولا بغير، ما موجود، بس هذا ولا هذا، حتى صحاب جد هذا ما عنده إلا حديث واحد، فالسائل هذا ما عنده إلا حديث واحد، وداود ما يروي إلا عن هذا، صح؟ يعني لو يجيك واحد يروي عن هذا، لا هذا ما هو صحيح، هذا شنو؟ ما هو صحيح، هذا هو التعليل المعروف عند أهل العلل، يعني كيف تعرف الحديث؟ ولو كانت المتن صحيحة ما يتركك، ما يتركك على فهمك، فإذا تركك على فهمك وقال والله المتن صحيحة لابد يعلل، لابد يعني يعلل، ولذلك وقال لك العمل عليه عند أهل العلم، صح؟ الروايات الأخرى حديث البهم هذا موجود يعني في الصحاح، فهو ذكره وأعله لهؤلاء يعني الرواة ما عندهم رواية، ما عندهم رواية، يعني هذا عبد الله بن أغرم أكرم هذا ما نعرف له قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وأحمد بن جلد هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد، بس حديث واحد، يبقى الحديث ولو صححه الترمذي وحسنه وصححه الألباني، يعني ما هكذا تصحح الأحاديث. نعم. طيب أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الاعتدال في السجود. أبي قال حدثنا أنس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعه افتراش الكلب. قال في الباب عن عبد الرحمن بن شيبة ولا يفترش ذراعه افتراش الكلب. قال في الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة. قال حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعتدل في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح الأخير هذا رواه مسلم وأبو داود بخلاف الماضي رواه ابن ماجه والنسائي وابن ماجه والدارمي يعني إلا مالك، يعني الاعتدال في السلوك، يعني أربعة ركبتيه وكفيه، كمان ما يبالغ في واحدين يباركوا يعني لما ضم البر تصل الأرض، هذا مكروه يعني في ناس انتركيه للآخر، إنما هو الاعتدال يأخذ كله عضو من الأعضاء يعني حقه من الركوع أو من السجود، أو في السجود وحده يعني يبقى لما راسه يقرب الأرض مش فيه يمشي تحت يبقى وجهه الفقير للآخر وباقي النهار زي الارض، انما الاعتدال الاعتدال في الركوع او الاستواء في الركوع او الاعتدال والاستواء في السجود يكون هكذا يعني، يكون معتدل للعب. قال باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. بيخنا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال قال عبد الله قال قال المعلى قال حدثنا عبد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين. قال فذكر نحوه قال ولم يذكر فيه عن ابيه. قال وراى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين والنصب بالقدمين. قال قال مرسل قال وهذا اصح من حديث وهيب وهو الذي اجمع عليه اهل العلم واختاروه. قال يعني هذا الذي اختاروه يعني امر بوضع اليدين ونصب القدمين يكون منصوبا. اصلا هذا هو صحيح يعني بغض النظر عن الكلام هنا يعني في محمد بن عبد الله على الحب وان دار له الناس يعني بحسب الحال والاحوال يعني، لكن هذا هو معلوم يعني معلوم ان يسجد على امساك بالليل يعني امساك بالليل ويضع رجله او قدمه مع قدمه، القدم هذه مع القدم، هذا هو المحفوظ يعني، هذا هو المحفوظ. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في إقامة الصبر إذا رفع رأسه من السجود والركوع. أبي قلادة بن أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع إذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال في الباب عن أنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال حديث البراء حديث حسن صحيح. نعم صلاة متساوية، صلاة يعني متساوية في بعض الروايات إلا يعني شنو إلا القراءة والجلوس يعني أصل الجلوس الأخير يعني هذا يكون فيه زيادة يعني، فهمتم؟ يعني هذا يكون فيه شيء من الزيادة. هذا الباب يشبه الظهر وباب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وباب المكث بين السجدتين، هذا كل ما ذكره البخاري، وباب اعتدال أركان الصلاة وتحقيق فيها بتمام، هذا مسلم. وعند ابن داود باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، طول القيام من الركوع الرفع والركوع، فما يكون يعني مثل القيام في القراءة وهكذا، لكن في بعض الأحيان يبقى طول يعني طول يبقى طول القيام من الركوع وبين السجدتين. وبعدين قال قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود قدر كم؟ لا بد أن يقدر من هذا الحديث يعني، أو كم كان يمكث النبي بعدما يرفع رأسه، كم كان يمكث، فهذا تفصيل الأبواب هذه فيها تفصيل يعني. يعني فيها تفصيل للصلاة بحيث لا يحتاج إلى يعني تفسير ولا شرح من إنسان آخر، يقول يبحث من جديد أنا أشوف يعني هذا كم وهذه كم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هو قال جسد الإمام بين التسليم والانصراف كم؟ عقيدة أنها طويلة مش إذا كان بين ما خرج على قدر التسبيحات والتهليلات والتكبيرات برضه مسافة، أو على قدر اللهم أنت السلام ومنك السلام وأستغفر الله أستغفر الله، هذا الأدعية المعلومة الأدعية المعلومة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. أبي خالد حدثنا أبو النضر قال أن يبادر عندك شنو؟ أن يبادر ما كده هو؟ عندك يبادر؟ يبادر الإمام يبادر. نعم أبي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء قال وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحمي رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال في الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة قال حديث البراء حديث حسن صحيح. وبه يقول أبو العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. نعم هذا اختلاف يعني كبر بعده يركع بعده يرفع بعده يعني ما في إنسان ومجرد ما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا عمل الدعاء تهيا عشان يسجد انت ما تهيا هاي خليك واقف يعني اذا انت واقف ايدك ولا مرسله كل واحد اول ما اراد ان يتهيا انت بس بقيت ايدك وهم ها ها ها ها ها لما وصل إلى وصلت معه صح؟ أو وصلت قبله في بعض الأوقات والأحيان ولا سيما إذا كان الإمام كبير يعني حركته بطيئة أكيد تنتظر أنت في السجود يعني ولما يقوم من السجود أول ما قال الله أكبر أنت لقيت نفسك يعني جالس قبل الإمام يقول صليت معه ولا صليت شنو وحدك فالذي يزبغ الإمام لا صلى وحده ولا صلى مع الإمام أحسن منه المساوي للإمام هذا شوية يعني وإن كان صلاته يعني فيها خلاف يعني فيها خلاف لكن أهون من الذي يسبق الإمام يسبق الإمام إن كان راكع إن كان ساجد ولو سجد معه فعداك يعني إمام سجد مع المأموم والمأموم قام رفع طبعا عندنا في المذهب يعني صلاة صحيحة يعني ليه لأنه اشترك مع الإمام في شيء يعني من السجود في شيء من الركوع في شيء من القيام بشيء من الرب تلاقوا يعني هو ياهو إن شاء الله قد التسبيحة واحدة إذا كان ما قد التسبيحة واحدة يعني صلاته باطلة عند المالكية ليه؟ لأنه مجرد ما جلس سجود تطول قمت جاء سيد وإنت سيد هل يمكن أنه خلاص جاء سيد ما انتظرت يعني الهنيه هذه، قلت ما عندك صلاه، يعني ما عندك صلاه عند الناس جميعا، كل الفقهاء والمحدثين ما عندك صلاه معهم مع الامام هذا، صلاتك باطله. دي موجوده بكثره يا شيخ، موجوده بكثره، يبلغ الامام واول ما جاء الامام قام، انا ما اعرف يعني ليه يعني يعمل كده، يعني انت لاحق شنو؟ زي ما واحد قال لي تحسن قبل الامام، ما في داعي للعجله صح؟ اذا انت بتسلم قبل الامام اللهم الا تكون حنفي، يعني تكون حنفي لما يعني عمل التشهد عبده هو رسوله وقام يصلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، انت ما عندك غرض في الصلاه، ليه؟ لانه صلاه النبي هنا عندك ما فرض ولا سنه، انما هي مستحبه، قمت سلمتها حنفي، سلمته وقمت جبت ركعتين، ولا ما جيت شفت شغلتك يعني، اللي يلاقيك برا يعني يقول لك انت صليت، يقول لك صلينا، لما تجي وتلقى الناس لا سمع سلم يا رب، رأيي ده صلى كيف؟ اللي يكون عارف زي الشيخ عمر يعني، عارف انه هذا دكتور سعاد، يعني ده دكتور سعاد صلى ومشى، لأنه شنو؟ لأنه حنفي، فلذلك لا يجوز لك أن تسبق الإمام أصلا، كل شيء وراه، ما في شيء لاحقه أنت، يعني ما تلحق حاجة؟ لا، نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية الإقاء بين السيدتين. أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السيدتين. قال هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قد ضعف بعض أهل العلم الحارث العمر والعمل على هذا على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقاء. قال في الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة. يعني كراهية اللقاء، فإن اللقاء نوعان، اللقاء نوعان، أحدهما أن يلصق اليتين بالعرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الحق كإيقاء الكف، هكذا فسره أبو عبيدة معمر المسلم وصاحبه أبو عبيدة القاسم المسلم وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، وليس النهي ورد هنا على وضع يعني اليديك على مؤخرة قدميك، يعني قدميك يعني تلصقهما مع بعض وأمشاطهما إلى الأرض وتجلس على القدمين، على القدمين، هذا هو المقصود يعني من الحديث، وهذا ورد يعني بمسلم هنا وبغير ما محل مكان من أماكن السنة، أما هذا هو الممنوع يعني، كده أنا قاعد كده اليدين شنو؟ يلعب صح، ولي و و و و وليلي أو ساقية قائمة، أنا قائمة قائمة مش واضع يديا يبدك هذه هي اللي يكلم يبدو ها ها هاي دقيقة نعم شافوا عيد اليوم جلسة الكلب يعني يضع رجليه وساقيه مثل ما أنا الآن يعني واضح كأني قاعد في الأرض يعني كأني قاعد في الأرض وأضع اليدين يعني صلبي هذا في الأرض وأضع بجوارهما يعني يدي هذا هو إيقاع الكلب إيقاع الكلب فإذا فعل هذا فهذه صلاته مكروهة شديد جدا جدا لكن لو جلس على يعني قدميه تعال هنا جلس على أقعد هنا لا مو كده أيوة لو جلس من هذا فهذا صحيح صحيح مسلم وفي غيره لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن رواية ابن الزبير فلان فلان وحتى ابن عباس لما قالوا نرى ذلك من الجفاء الإنسان يعني يجلس بين السيدتين مثل هذه الجلسة بعض الناس قالوا نرى هذا من الجفاء قال هي سنة أبي القاسم هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كان يفعلها مرة ومرات يعني مرات يعني يفعلها ومرات لا يفعلها بالتشهد لا بالتشهد ما في كلام زي ده التشهد إذا كان يعني ركعتين يجلس كان زي ركعتين في التشهد الأول يجلس هكذا إذا كان الجلوس الأخير ومنه السلام أدخل لي له هنا فهمت؟ أدخل هنا وجلس على شنو؟ على مقعدته وعلى شماله جلس على شماله هذا في آخر التشهد أو آخر الجلوس للتشهد الأخير في الركعتين زي الفجر يعني أو أي ركعتين من النوافل مخير يعني لو أن يجلس مثل هذا لأن باعتبار فيها سلام ولو أن يجلس مثل هذا يعني الشافعي قال يعني إن كان فيها سلام يعني يجلس جلسة الأربع ركعات هذا باعتبار فيها سلام وأحمد قال إنه يجلس جلسة التشهد الذي يعني التشهد الواحد هذا فعلي حال أنا واحد من الناس مختار اخترت يعني رواية أحمد أو فعل أحمد أو تفسير أحمد عليه جماعة كثيرة يعني من جماعة الحنابلة بخلاف المالكية غلادهم من أول فيها صورة سينا؟ لا صور صلاة المالكية عارف هاي صور صلاة المالكية انت صور الركوع كلها تبرك قوم من اللي ركع فوق رفعتها من الركوع أسجد أجلس بها سنتين بقي ليلة من أول إلى آخر الصلاة إنه رجله داخل ريه شايف داخل ريه هو هذه أداء الملكية. النبي عمل هذا ما بيعتبروا مالك هذا عند المالكية. هاي وش الحنفية؟ أقول هذيك من أول الصلاة إلى آخرها هكذا. ما عندهم يعني المسائل اللي ذكرناها الآن يعني. أنت في الركعتين بتنصف اليسرى وتجلس عليها. وفي السلام خاصة من أربع ركعات ولا ثلاث ركعات أفضيت بصلبك وأدخلت رجلك اليسرى يعني تحت ساقك تحت الساق. نعم. بقي هنا. جزاكم الله خيرا وإحسانا. ما زلت أقول؟ نعم.